حبكم إلي ماركوس يا بوستولوس ثم جاءت الجموع إليكم بكل خضوع آمنوا بالرب يسوع ماركوس يا بوستولوس بعد يوم الخمسين ذهبت أسست كلية للعلوم اللاهوتية والكليركية ماركوس بأبوستولوس من ظهر الآباء بطرك وعلماء حفظوا الإيمان بدماء ماركوس بأبوستولوس ماركوس بأبوستولوس كتبت للرومان وجميع بني الإنسان عن الملك الديان ماركوس بأبوستولوس قد أكملت الجهاد بدم الاستشهاد لما جاء يوم احتفال العيد كرك غوغاء وعبيد والنار لهبها يزيد ماركوس بأبوستولوس في آخر برمودة صار لنا تذكر عادة لذكرى الشهادة ماركوس بأبوستولوس أبوستولوس تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله مريموروس أعنا أجمعين مستقرا على أطهار ماركوس يا بسطولوس. فتكلمتم بلغة جميع أهل الجهات تصحبكم الآية ماركوس يا بسطولوس. ثم جاء بعد يوم الخمسين ذهبتم مبشرين لكل العالمين ماركوس يا بسطولوس. ماري موروس يا بانا يا محبا أتانا للإيمان هدانا ماركوس يا بسطولوس. ماركوس يا بسطولوس أسست كلية للعلوم اللاهوتية والكليركية ماركوس يا بسطولوس. منها ظهر الآباء بطرك وعلماء حفظوا الإيمان بدماء ماركوس يا بسطولوس. بالروح أوحي إليك بكتابة إنجيلك محفوظ لك تبشيرك ماركوس يا بسطولوس. كتبت للرومان وجميع بني الإنسان عن الملك الديان ماركوس يا بسطولوس. قد أكملت الجهاد بدم الاستشهاد لما جاء الميعاد ماركوس يا بسطولوس. يوم احتفال العيد جرك غوغاء وعبيد والنار لهبها يزيد ماركوس يا بسطولوس. في آخر برمودة صار لنا تذكر عادة لذكرى الشهادة ماركوس يا بسطولوس. ماري موروس يا عمود للحق على الحدود أسد خارج ليسود ماركوس يا بسطولوس. تفسير اسمك يا هو